وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. عباد الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة القتل وانتشاره، وأنه من علامات الساعة مما يدفعنا للتحذير من أسباب انتشاره ودواعي وقوعه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وإن من أعظم أسباب انتشار القتل سرعة الغضب، وخصوصا عندما يعرض للمسلم بعض الجهلاء يفعلون أو يقولون الحماقات، ومثل هؤلاء يعاملون بالإعراض، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن أسباب انتشاره تقليد الغرب في أفعالهم وفي إظهار الفتوة كما يفعلون في أفلامهم، فيتأثر بعض الشباب بذلك فينتشر القتل بين المسلمين. ومن أسباب انتشاره وقوع العبد في بلايا المخدرات وذهاب العقل بالمسكرات، فيصل به الأمر إلى قتل أقرب الناس إليه. فهنا يجب على الإنسان أن يحذر من رفقة السوء، ويحذر من التساهل معهم لئلا يوقعوه في شباك المخدرات ويوردوه المهالك والمسكرات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعند البخاري أيضا من حديثه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام بغير حله. والقتل لشدة أمره يبقى حق المقتول يأخذه منه يوم القيامة وإن تاب القاتل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة وناصيته، يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا ربي هذا قتلني، حتى يدنيه من العرش. رواه أحمد والترمذي. وجعل الله تبارك وتعالى في كتابه قتل نفس كقتل كل الناس، حتى قال جل في علاه: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومجتباه. عباد الله، كما أن الاعتداء على الناس محرم، فكذلك حرم الله ورسوله قتل المسلم نفسه بيده، وهو ما يسمى اليوم بالانتحار. وجعل الله جزاء ذلك العذاب الأليم مهما كانت الظروف، فقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. وفي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. أيها المسلمون، إن من بلايا العصر هوس بعض الناس بتصوير الحوادث والجرائم والحرص على نشرها في وسائل وقنوات التواصل، بل ربما يكون هناك من يقدم ذلك على مساعدة المحتاج، وهو بهذا الفعل يكون سبباً في زيادة مصيبة أهله، بل ربما يكون متهاوناً متسبباً مشاركاً. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الواجب شرعاً الإعانة على واعلموا رحمني الله وإياكم أن الواجب شرعاً الإعانة على إزالة المنكر للانشغال بالتصوير وسبق الخبر. واعلموا رحمني الله وإياكم أن المؤمنين كما قال الله عنهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكما قال جل في علاه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وحماية الأرواح ليست مسؤولية رجال الأمن فحسب، بل كل من قدر على منع سفك دم فعليه أن يظهر الشهامة وأن يكون رجلا بمعنى الكلمة وأن يقوم ويمنع قتل النفس، وإلا فإننا سنكون كل يريد أن يقتل والآخرون يشاهدون. هذه سلبية ما عهدناها من المسلمين ولا في مجتمعاتهم، وإنما هي سلبيات مستوردة. فاحذروا رحمني الله وإياكم من الأخلاق البذية التي ربما تنتشر بسبب هذه الوسائل العصرية الحديثة، فترد علينا فنترك تغيير المنكر وننظر إلى المنكر وكأننا متفرجون عياذا بالله. اللهم إنا نسألك أن تديم الأمن والأمان في هذا البلد، اللهم أدم الأمن والأمان في هذا البلد خاصة وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ادفع عنا الضراء والبأساء، اللهم أدم علينا النعم وادفع عنا النقم، اللهم وفق أمير البلاد لما تحب وترضاه، اللهم اجعل عمله في رضاك، اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم آمنا في أوطاننا وفي دورنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. أقول ما تسمعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم اللهم.